السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة وصحبه ومن والاه، وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فإن في التاريخ عبرا وعظات بليغات. مما تذكر كتب التاريخ أن أحد خلفاء بني العباس سمر ذات ليلة، فقيل له إن رجلا من بني أمية في الحبس كان قد هرب إلى بلاد النوبة، وكان له مع ملكها حديث عجيب، فلو استقبلته وسألته وكان موضع سمرنا هذه الليلة. قال كويس. فأرسل إليه من أحضره من الحبس وقال له: لقد بلغنا أنه كان لك مع ملك النوبة حديث غريب عجيب، فهلا حدثتنا به؟ فقال: يا أمير المؤمنين، لقد هربت إلى بلاد النوبة ومعي بعض أثاث لي ومعي بعض أهلي، افترشته في الأرض وأقمت، فسمع بنا ملك النوبة، وكان رجلا طوالا، فجاء إلينا وكنت قد فرشت ثيابي جلست عليه، فقعد على الأرض ولم يجلس على الثياب. فقلت له: ألا تجلس على ثيابنا؟ فقال: أنا ملك، وحق على الملك إذا عظمه الله أن يتواضع لعظمته، إذا رفعه الله جل وعلا أن يتواضع لعظمته. ثم أخذ يسألني: ما شأنكم؟ وما الذي جاء بكم؟ وما الذي أنزلكم هذا المنزل من الهوان؟ فقلت له: كنا ملوكا لنا في أرضنا دول سرنا بها تحت أفنان من النعم، فأيقظتنا سهام من الردى صبب يرمى بأفجع حتف من بهن رمي، فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا، وأي ملك بظل الملك لم ينم. فسألني بادرني فقال: لما تشربون الخمور والخمور محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت له: لقد غلبنا على ذلك سفهاؤنا وعبيدنا، لما تلبسون الحرير والديباج والحرير محرم عليكم في كتابكم؟ قلنا: اجترى على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا. لما تطؤون الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ فقلنا: لقد ضعفت دولتنا، فاستنصرنا بقوم من العجم من غير أهل ملتنا، فغلبونا على هذا، وأصبح لا حول لنا معهم ولا قوة. وهو يستمع باهتمام وإنصات، ثم أطرق في الأرض طويلا، ثم رفع رأسه وقال: لا، ليس الأمر كما تقول، وإنما أنتم استحملتم ما حرم عليكم في كتابكم، استبحتم ما قطع شريعتكم بمنعه، فأدال الله دولتكم وألبسكم ثوب المذلة والهوان. وإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، لسه اللي حصل لسه الجاي أسوأ. وإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، وإني أخاف أن تنزل عليكم نقمته وأنتم بأرضي فتصيبني معكم. ولكن الضيافة ثلاثة أيام، اجمعوا فيها ما بدا لكم، اعمل شغل زي ما انت عايز، جمع مشتريات زي ما انت عايز. الضيافة ثلاثة أيام ثم ارحلوا عن بلدي. فأزعجنا عن بلده وأخرجنا منها. هذا الرجل كان على غير الملة، على غير الدين، لكن كان على بقايا من دين قومه. فأخذ يقول له: أبدا، ما نزل بكم إنما هو عذاب من الله سبحانه، لأنكم استحللتم ما حرم الله عليكم، لبستم الحرير والديباج وهو محرم عليكم في كتابكم، شربتم الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم، ووطئتم الزروع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم، استحللتم ما حرم الله عليكم، فحلت بكم نقمته وصب عليكم صوت عذابه، وإن لله فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها بعد، وإني لأخشى أن تنزل بكم وأنتم بأرضي فتصيبني معكم. الضيافة ثلاثة أيام، اجمعوا ما بدا لكم، توكلوا على الله، سيبوا البلد ومشوا. فما أهون القوم على ربه إنهم عصوه، كنا ملوكا لنا في أرضنا دول، نمنا بها تحت أفنان من النعم، فأيقظتنا سهام للردى صبب، يرمى بأفجع حتف من بهن رمي، فلا تنم تحت ظل الملك نومتنا، وأي ملك بظل الملك لم ينم. أولى الملوك التي كانت مسلطنة من دونها تضرب الأستار والقدل، من دونها تضرب الأستار والقلل. فما أهون الخلق على الله سبحانه وتعالى، إنهم عصوه وخرجوا عن جدته وعن سبيله. لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا، فأتى عليهم الدهر بالآفات والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن، هذا بذاك ولا عتب على الزمن. ولهذا عندما ذكر الله قصة بني النضير في أول سورة الحشر، ختم الآية بقوله: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فاعتبروا يا أولي الأبصار، أول آية هو الذي أخذ من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هم صلحوا على أن يخرجوا ويخرجون معهم ما حملت دوابهم ابنهم إلا السلاح، كل ما يحط خشبة كويسة يكسرها عشان يخوت معها، باب يكسره عشان يخوت معها، لمبة يكسرها يخوت معها، هات الخشب، المال يخرف البيت عشان يشيل يحط على الجمل. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لا تفعلوا مثل فعلهم لكي لا ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. الحاق أخذ العلم من هذا حجية القياس، الحاق الفرع بالأصل لاستوائهما في العلة، الحاق النظير بالنظير، إن الله يخاطب الكفار الآخرين احذروا أن تفعلوا فعل بني النظير حتى لا يصيبكم مثل ما أصاب بني النظير فاعتبروا يا أولي الأبصار. إن فعلتم مثل فعلهم حل بكم مثل الذي فعل مثل الذي حل بهم وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.